أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. الأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يقول سبحانه وتعالى منبها عباده على ما نصبه من الآيات الدالة على قدرته وسعة ملكه وعظم شأنه سبحانه. والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، ليست أيد بمعنى أيدي الأيدي لا، بل معناها بقوة. والسماء بنيناها بقوة. وإنا لموسعون، يعني السماوات خلقها الله ووسعها فهي واسعة، واسعة الأرجاء متباعدة. سبحان الذي خلقها ورفعها وأوسعها. والأرض فرشناها، الله جعل السماء بناء والأرض فراشا. فنعم الماهدون، الله هو الذي مهد الأرض، هيأها وذللها وجعلها صالحة للاستقرار عليها. الذي جعل لكم الأرض مهادا، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. فنعم الماهدون، ثناء من الله على نفسه، كما يقول نعم المولى ونعم النصير. فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين صنفين، من كل شيء خلقنا صنفين، خلق الذكر والأنثى، وخلق سائر الأضداد الحر والبرد والنور والظلام، جعل الظلمات والنور، كل هذه المتقابلات أنواع متقابلة متضادة. فالله خالق الأضداد، الله تعالى خالق كل شيء. خلقه للأوزاد من أدل دليل على قدرته وحكمته سبحانه. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. يعني فعل هذا ليتذكر العباد، ليتذكروا ويتفكروا، ليتذكروا ويتفكروا ويهتدوا بذلك إلى ربهم ويعرفون ربهم. فالتفكر في هذه الآيات هو طريق لمعرفة الله. ولهذا يقول أولو الألباب الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فقنا عذاب النار. لعلكم تذكرون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ثم قال تعالى: ففروا إلى الله. يأمر الله الناس أن يفروا إلى الله ويهربوا مما يخافونه إلى الله الذي لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه، ففروا إلى الله. أمر الله نبيه أن يقول للناس: فروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فأنتم فقراء إلى الله، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. فإلى الله الملجأ وإليه المفر. لأنه الذي بيده ملكوت كل شيء، هو القادر على جلب المنافع ودفع المضار، لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو. يقول: إني لكم منه نذير مبين. أمر الله نبيه أن يقول للناس: إني لكم منه، إني لكم من الله نذير بين، نذير بين النذارة ظاهر. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر فتسووا به مخلوقا وعاجلا مدبرا، تسوونه بالقادر الحكيم الرحيم القادر على كل شيء الخالق لكل شيء. هذا من أسفه السفه، بل هو أسفه السفه. اتخاذ إله مع الله هو أسفه السفه، وهو مناقض للعقل، أعظم مناقضة. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم من المؤمنين. ثم قال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من الرسل إلا قالوا ساحر أو مجنون. يعني هذه سنسنة الأمم المكذبة للرسل كلهم، وفي هذا تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول: كل الأمم قالت مثل ما قال قومك لك، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من الرسل إلا قالوا ساحر أو مجنون. فرعون قال لموسى: أنت ساحر ومجنون. وعاد قالوا لهود، وثمود قالوا لصالح. ما أتى الذين من قبلهم من الرسل إلا قالوا ساحر أو مجنون. قال الله: أتواصوا به، كأنهم تواصوا بها، كأن هذه الأمم يوصي بعضها بعض. هذا صورة حاله، تواصوا به، بل هم قوم طاغون. تواصوا به هم بل هم قوم طاغون. فتولى عنهم، أعرض عنهم. الله يأمر نبيه يقول: أعرض عنهم. فما أنت بملوم إذا دعوتهم وبينت لهم وأقمت الحجة عليهم وعصوا وتمردوا، فأعرض عنهم. لست مكلفا بهدايتهم، لست مكلفا بهدايتهم، ليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء. فتولى عنهم. فما أنت بملوم، ما أنت بملوم على عدم اهتدائهم، ما أنت بملوم على الإعراض عنهم، فما أنت بملوم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أمر نبيه بالتذكير، وبين أن التذكير والذكرى إنما ينتفع بها المؤمنون، أما الكافرون العصاة المعاندون فلا ينتفعون بالتذكير. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فكلما كان الإيمان أكمل كان قبول التذكير أتم وأعظم. نعم يا محمد. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: